إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبابنا الكرام، نتكلم اليوم عن درس مستفاد من غزوة أحد، وهو قوله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ذاك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كانوا قد قتلوا من المشركين 70 رجلا وأسروا منهم 70 رجلا، فلما كانت غزوة أحد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 شهيدا، فتكلم الناس وقالوا عن الذي أصابهم، فقال الله لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني قتلتم 70 وأسرتم 70، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فأحبابنا الكرام، أي مصاب يكون في الأرض يصاب به إنسان، قل له: قل هو من عند نفسك، ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو التواب الغفور الرحيم الرحمن، هذه الأسماء الحسنى تجعلنا نرغب في طاعته ومزيد فضله ورحمته وإحسانه. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إنما على الإنسان أن يفعل ما يستجلب به هذه الرحمات، وما يستنزل به هذا العفو، ويبتعد عن الأمور التي تسخط الله رب العالمين، لئلا يصاب بمصيبة أو يوبقهن بما كسبوا، ويعفو عن كثير. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن المسلمين أجمعين. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لملاقاة الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم جيشه وأعطى اللواء لفلان، ثم قال للرماة: كونوا على الجبل لا تبرحوا مكانكم أيا كان، يعني إذا انتصرنا عليهم أو غلبونا أو أي ما يحدث كونوا في مكانكم فلا تبرحوا. وكان في أول الأمر جولة الله سبحانه وتعالى أنزل فيها نصرا على عباده المؤمنين، ثم بعد ذلك فر المشركون لما رأوا من شدة القتل فيهم ففروا، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون الغنائم أو يتتبعون الفارين من المشركين. مجموعة الرماة الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كونوا مكانكم على الجبل لا تبرحوه حتى ولو تخطفنا الطير، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم: إن ظهرنا عليهم أو غلبونا أو ظهروا علينا أيما يكون لا تبرحوا مكانكم. لكنهم رضي الله تعالى عنهم تأولوا الأمر على غير وجهه، وحسبوا أن الأمر هزل لا جد فيه، فظنوا أنه أن المعركة قد انتهت، وأن المشركين قد فروا، وأن أصحاب النبي الذين في الميدان يجمعون الغنائم. فقال قائلهم: لما نبقى على هذا الجبل والأمر قد انتهى؟ فقال قائدهم، هو ابن جبير رضي الله عنه، قال: لا تبرحوا مكانكم كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن القوم قالوا المعركة قد انتهت، والكفار إما قتيل وإما فار، فقد فروا وولوا الأدبار وتركوا المعركة والموضوع قد انتهى. وها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين في الميدان يجمعون الغنائم، فمن تضييع الوقت أن نبقى على هذا الجبل ولا ننزل. فمنعهم قائدهم للمرة الثانية وقال لا تبرحوا مكانكم، لكن القوم أصروا على ما أصروا عليه، هكذا فهموا خطأ رضي الله عنهم وعفى الله عنهم وعن كل المسلمين. فنزلوا من على الجبل، لم ينزل الكل إنما نزل الأغلب والمعظم. خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان لم يزل وقتها على دين قومه فرأى ذلك، وكان على مجموعة الفرسان من جيش الكفار، فلما رأى نزول هؤلاء الرماة استدار من خلفهم بمجموعة الخيول التي كانت معه، ثم عاد الآخرون وطوقوا المسلمين وكان ما كان. قتل من كان على الجبل ابن جبير رضي الله تعالى عنه، ومن بقي معه قتلوا على الجبل. والمجموعة التي كانت في المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل منها العدد الكثير، ثم أشيع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فلما ظهرت هذه الشائعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من تحملها برد فعل غير عادي، قال لم يكن له ليفر، فإن كان قد قتل فلا خير للحياة بعده، اكسر غمد سيفك وارفع السيف وقاتل حتى تقتل كل أهل الأرض أو أن تموت، لأن رسول الله قد مات. فمنهم من يفكر هذا التفكير، ومنهم من لم يستطع تحمل هذه الصدمة فرجع إلى المدينة، وفيهم نزل قوله سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فصن لسانك عن أصحاب رسول الله ولا تقل فروا من الزحف، قل عفى الله عنهم، كلام مؤكد باللام وقد، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. ثم دارت المعركة إلى أن كل الفريقين أو كل الفريقان، كلاهما قد أصابه التعب والإعياء. فقام أبو سفيان رضي الله عنه، وكان وقتها على دين قومه، وكان هو قائد جيش الكفر القيادة العامة، فوقف على الجبل يقول أفيكم محمد؟ فقال النبي لا تجيبوه. قال أفيكم أبو بكر بن أبي قحافة؟ قال النبي لا تجيبوه. قال أفيكم عمر؟ قال النبي لا تجيبوه. لكن عمر رضي الله عنه لم يضبط انفعاله، فقال له أخزاك الله، بل قد أبقى الله لك ما يسوءك، هذا رسول الله وهذا أبو بكر وها أنا ذا، يعني الثلاثة كل على قيد الحياة، صلى الله على النبي ورضي الله عن أصحابه. فعندها قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، الحرب سجال، معنى سجال المساجلة ما تكون بين اثنين يسقيان الماء من بئر، هذا يرفع سجلا وهذا يرفع سجلا. فقال السجل الدلو ما يحمل به الماء من البئر. فقال لأبو سفيان الحرب سجال يوم بيوم بدر، فقال النبي أجيبوه، هذه لا يسكت عنها. فقال عمر ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يوم بيوم بدر من حيث عدد القتلى، لكن لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فقال أبو سفيان ترون مثله، يعني بعدما قتلوا من مات من الصحابة مثل بهم المشركون. فقال أبو سفيان ترون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، يعني لم آمر أحدا أن يمثل بالقتلى وما عندي مشكلة مثلوا إيه يعني أيا كان. قال لهم أترون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال أعلو هبل، أبو سفيان يقول هذا يمدح صنمه ومعبوده الذي يعبد من دون الله. فقال أبو سفيان أعلو هبل أعلو هبل. فقال النبي أجيبوه. فقال عمر ما يقول؟ قال قل الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا عزة ولا عزة لكم. فقال النبي أجيبوه. قال عمر ما أقول؟ قال قل الله مولانا ولا مولى لكم. بهذه الحرب الكلامية انتهت المعركة. ثم أخذ هؤلاء المشركون ما دوابهم وخيولهم وما معهم من إبل وركبوها، ثم ذهبوا إلى ديارهم مدحورين غير مأسوف عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: انظر في القوم، فإن جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فهم قادمون إلى مكة، يعني يعيدون الكرة علينا، وإن جنبوا الإبل وامتطوا الخيل فسيعيدون الكرة علينا، يعني تحرس يا علي. فرتب علي رضي الله تعالى عنه ما بقي من جند في المعركة بعدما قتل وبعدما أنفر، والباقية الباقية رتبها علي رضي الله عنه، ثم مشى في آثار القوم فوجدهم قد ذهبوا إلى مكة، جنبوا الخيول وامتطوا الإبل، فالله كفى المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وبذلك انتهت معركة أحد. فيها من العبر ما الله به عليم. أنصحك غير مأمور أن تقرأ من كتاب زاد المعاد لابن القيم الجزء الثاني، ذكر غزوة أحد وما فيها من فوائد، تنتفع بذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام عن غزوة أحد يطول جدا جدا، لا تكفيه خطبة ولا اثنتين بل ولا عشرة حقيقة. إنما أنا أرشدتك إلى كتاب زاد المعاد، ارجع إليه غير مأمور، سترى ما يسرك، ولعلك تذكرني بدعوة صالحة أن أرشدتك إلى هذا الكتاب. وإن بعد عليك فارجع إلى الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه وعلى سائر المسلمين أجمعين، فترى هذا الرجل كان يكتب هذه الغزوة بقلمه وقلبه. كنت وأنا أقرأها من هذا الكتاب أحس إحساسا زائدا، وهو أنه يكتبها بقلبه وقلمه ودمع عينه، فرحمه الله رحمة واسعة. أقف مع غزوة أحد وقفتين. الوقفة الأولى هي أساس الخطبة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا من على الجبل فكانت المخالفة فكان الجزاء، قتل من قتل وجرح من جرح وكان ما كان. طيب، انظر في حياتنا في المخالفات التي تكون فيها، في كل شيء، في لبس البنات، في لبس البنين، في موضوع المخدرات اللي صار سهل جدا، ومش عايز أسمي أماكن زي تحت الكوبري أو غيره، ويتباع للمخدر الحشيش وغيره علنا ويشرب في الأفراح بمنتهى البساطة. واضح الكلام؟ ولما يكون مكان للخمور والفرح العادي يشرب فيه البيرة، ده أسهل ما يمكن، فكيف تشرب على مائدتك والنبي لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى غير ذلك. انظر إلى المعاملات الربوية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وكنت وعدتكم من قبل وسيأتي إن مد الله في أجلي إن شاء الله، كنت وعدتكم عن كلام عن صفة المضاربة الشرعية وما يكون، وعن صور الربا وما نفعله نحن، كلانا يأكل بعضه البعض كمثل السمك فلا تبتئس، الله رب العالمين من فوق سماواته يحارب أهل الربا، فهل نفعل ذلك؟ فالإجابة مع الأسف موجود وبكثرة. فإن كان الله يحاربنا فكيف نستمطر رحماته ونحن نحاربه؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. أمر آخر: التبرج الذي يكون في البنات من لبس أنتم تعلمون والكل يعلم، فلما لا تأخذ خطوة؟ بل العجيب أنك لا تجد محل بيع ملابس للبنات الصغار في لبس يعني يميز أن هذه البنت مسلمة، هذا مش موجود. يعني بنت من سن ابتدائي وانت نازل، وقد يكون من سن اعدادي كمان، لو محل يبيع ملابس بنات لا تجد فيه عباية تلبسها بنت، لا تجد فيه جلباب، إنما كل هذا البنطال، وده شيء محرم لأنه يصف ثم هو تشبههم بالرجال. البنطلون البنات شيء محرم لأن فيه عيبين. العيب الأول بيصف العورة ويشترط لصحة الحجاب ألا يصف، والأمر الثاني فيه أنه لبس رجالي، هذا المعهود في أذهاننا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كلا الطرفين أن يشابه صاحبه، فلعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ما يكون في تعازينا، ما يكون في تقسيم مواريثنا، ما يكون في بيعنا وشرائنا، ما يكون في إعطاء بعضنا القرض، ما يكون مخالفات كثيرة جدا جدا. طيب، ألا أدلك بخير يوم طلعت عليك أنت فيه الشمس منذ ولدتك أمك، أن تتوب من هذه المعاصي إن كنت تفعل بعضها فتوب. فإن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تاب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. فيا صاحب التدخين، يا صاحب الشيشة، يا من تلعب الضمنة، يا من كذا، يا من تترك الصلاة، يا من تؤخرها، يا من تفعل ويا من تفعل، لو قسناك على تلك المصيبة التي كانت وقيل لأصحاب النبي وهم أصحاب النبي ومعهم النبي، قال الله لهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، مع أن التوبة معروضة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والتوبة لها ثلاثة شروط: شرطها الأول أن تقلع عن الذنب فلا تفعله، والشرط الثاني أن تندم على فعله أن فعلته، والشرط الثالث أن تعزم القلب على عدم المعاودة إليه. ثم إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآدميين فأن ترد المظالم إلى أصحابها، فإن فعلت فقد تمت توبتك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وكان قد أضله بأرض فلا. الثانية تصحيح خطأ: إياك أن تحسب أن أصحاب النبي أو أن النبي قد هزم في غزوة أحد، لأن الله قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فإذا وجد رسول في معركة فإن غلب فهذا كذاب، وإن انتصر فذاك من دلائل نبوته، ورسول الله لم يهزم أبدا، لأن الهزيمة العسكرية قتل الجيش، إبادته، إجلاؤه عن أرضه، أخذه أسرى، أخذ الغنائم منه، وكل ذلك لم يكن، فلم يكن إبادة لجيش النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قتل عام، ولم يأسر المشركون منهم شيئا، ولم يأخذوا منهم ولا درعا ولا سيفا غنيمة أبدا، إنما أصاب الفريقان الإعياء والتعب، أصاب الفريقين الإعياء والتعب. ثم مضى المشركون لحالهم، وبقي أصحاب النبي في أرض المعركة يصفهم علي رضي الله تعالى عنه، ثم أمرهم رسول الله بعد ذلك أن يدفنوا شهداءهم وقتلاهم، يدفنون الرجل في قبر والرجلين يجمعوهم، ويجمعوا الثلاثة ويجمعوا الأربعة تهوينا عليهم. فلو كانوا هزموا على ما نفهم نحن الهزيمة العسكرية، فكم أسير أسر، وكم جيش أبيد، وكم غنيمة أخذت، وهل هناك إجلاء من الأرض؟ وإلا على قاعدتنا ما نلعب به ونحن صبيان، نقول: المسحوب مغلوب، فلقد سحب المشركون وغلبوا، لأن الله غالب على أمره، ورسول الله لا يغلب، وقال الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا. اللهم عليك باليهود ومن عواهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم. اللهم رد إلينا الأقصى عاجلا غير آجلين يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم. اللهم اجمع كلمة أمور المسلمين، اللهم اجمع كلمة ولاة أمور المسلمين على رفع دينك ونصرة الأقصى يا رب العالمين، وعلى رفع كلمة الجهاد أن لا إله إلا الله.